بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من الحديث عبادة بن الصامت أن من تعاظى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا عند الإنسان يتعاظى من الليل، يستيقظ من الليل فيقول الذكر الذي تقدم ذكره. فهذه خمسة أقسام، هذه خمسة أقسام. قال: ودخول المنزل والخروج منه وغير ذلك. هناك أذكار غير مقيدة بأوقات معينة، وإنما مقيدة بمكان، مثل الدخول إلى المسجد هذه مقيدة بالدخول إلى المسجد، مثل الدخول إلى الحمام هذه مقيدة بالدخول إلى الحمام، مثل الدخول إلى البيت والخروج منه فهذه تكون مقيدة بذلك. طبعا الدخول إلى المنزل الإنسان يقول بسم الله، عند الدخول إلى المنزل يقول بسم الله، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث جابر، أما أن يقول اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولدنا بسم الله خرجنا، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح. وإنما الذي صح هو أن يقول الإنسان بسم الله عند الدخول، هذا الذي صح. قال: وغير ذلك، أي من الأذكار التي جاء ذكرها أو جاء الحث عليها. قال: والتطوع في البيت أفضل. طبعا التطوع بالبيت أفضل، لأنه يكون أكثر إخلاص، عندما يكون في بيته يكون أكثر إخلاص لله عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، كما ثبت في الحديث الصحيح، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالأفضل للإنسان أن يكون تطوع في البيت، هذا هو الأفضل. قال: وكذا الإقرار به، فهذا حتى يكون أقرب إلى الإخلاص. ولذلك جاء الحد على الإصرار بالعبادات والتطوعات التي يكون المشروع فيها هو الإصرار، كما في قوله عز وجل: ادعوا ربكم تطوعا وخفية، كما جاء في الصحيحين في الذي يتصدق قال: ما أنفق نفقة أو تصدق بصدقة فأخفاها حتى ما تعلم شماله ما تنفق يمينه، كما في حديث السبع. قال: وكذا الإصرار به إن كان مما لا تشرع له الجماعة، فالذي لا تشرع له الجماعة فلا شك أن الإنسان يسر به أفضل. قال: ولا بأس بالتطوع جماعة إذا لم يتخذ عادة. طبعا تعلمون أن الجماعة إما أن تكون في الصلاة المفروضة، هذه لا شك الجماعة فيها واجبة بالنسبة للرجال كما هو معلوم، أو مثلا صلاة التراويح فهذه أيضا يقع فيها الجماعة عندما تؤدى في المسجد، أو مثلا صلاة الاستسقاء، نعم فهذه أيضا يقع فيها الجماعة، أو صلاة العيدين، أو صلاة الكسوف والخسوف، فهذه كلها يقع فيها الجماعة، هذه كلها تشرع فيها الجماعة. وأما التطوع الذي في الأصل لا تشرع له الجماعة فهذا لا بأس أن يصلى جماعة، لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة. يعني لا بأس مثلا في صلاة الليل في غير رمضان أن الإنسان يصلي مع غيره، مثل ما حصل لابن عباس عندما صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، ومثل ما حصل من حذيفة عندما صلى أيضا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل. لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتخذ ذلك عادة، أما إذا كان أحيانا فهذا لا بأس. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث أنس عندما الرسول عليه الصلاة والسلام زار أم سليم صلى بهم ركعتين، وهذا يبدو صلاة الضحى، صلى بهم ركعتين. فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى خلف أنس واليتيم وأم سليم من خلفهم، نعم، وكما ثبت في حديث عتبان عندما دعا عتبان الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: في أي مكان تريد أن تصلي؟ فقال: في هذا المكان. فصلى وصلوا معه جماعة كما جاء في الصحيحين. لكن هذا لا يتخذ عادة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، واتخاذ ذلك عادة يخيره بدعة. قال ويستحب الاستغفار في السحر والإكثار منه. وقت السحر هو أفضل، هو من أفضل الأوقات، وقد جاء في الصحيحين أن الله عز وجل ينزل في وقت السحر فيقول هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فيعطى، أو كما قال عز وجل في هذا الحديث القدسي. ولقوله عز وجل والمستغفرين بالأسحار وصف ربنا عز وجل المؤمنين بأنهم يستغفرون في وقت السحر، فيستحب الاستغفار في هذا الوقت والإكثار من الاستغفار. قال ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر. تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقضي ما فاته من الصلوات التي كان داوم عليها. نعم، ومن ذلك صلاة الليل، فكان إذا فاتك قضاها في النهار ولكن أقضيها شفعا، فإن كان يصلي 11 صلى 12 وهكذا، إن كان يصلي 7 صلى 8 وهكذا. قال ولا يصح التطوع من مضطجع. نعم، هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، هل يصح الإنسان أن يتطوع وهو مضطجع أم لا؟ بعد اتفاقهم على أنه يصح للإنسان أن يصلي التطوع وهو جالس، وأما الفريضة فلا يجوز للإنسان أن يصلي جالسا إلا إذا كان معذورا. وتقدم أن هذا من أركان الصلاة لقوله عز وجل وقوموا لله قانتين. وأما التطوع للمضطجع فهذا محل خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم منع من ذلك وبعضهم أجاز ذلك، وممن أجاز ذلك الإمام أحمد في رواية عنه، وأيضا الشافعي، الإمام الشافعي أيضا، وذكر الترمذي عن الحسن البصري، أيضا ذكر ذلك الترمذي عن الحسن البصري. نعم، وهذا هو الأقرب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الجالس على نصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على نصف من صلاة الجالس. لا، هذا لا، هو مطلقا، هو صلاة الجالس التطوع هذا بالاتفاق ما في خلاف، سواء 40 أو أقل وقتا، لكن الخلاف في المضطجع، إذا كان يستطيع أن يصلي جالس أو قائم، هل يصلي المضطجع؟ هذا كما تقدم في خلاف، ولكن الذي دل عليه الحديث كما في الصحيح أن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة الجالس، أو كما جاء في هذا الحديث، فهذا جاء في الحديث الصحيح فيكون راجح ولا بأس بذلك. قال وتصل صلاة الضحى. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام حث على صلاة الضحى، وأيضا صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الضحى، وأمر بعض الصحابة بصلاة الضحى، فصلاة الضحى سنة وأقلها ركعتين وليس لأكثرها حد، بعض أهل العلم حدد ب 12 لكن ما لها حد. نعم، وثبت في حديث هانئ عن الذي رواه البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى 8 ركعات، صلى 8 ركعات في مكة، في فتح مكة ضحى. نعم، فسواء صلى ركعتين أو أربع أو 6 أو 8 أو أكثر، كل هذا مشروع، يستحب، يستحب المداوم على صلاة الضحى. وأما كون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت أن المداومة، فقد يكون معذور في أشياء تمنع من المداومة، فهو حث عليها عليه الصلاة والسلام. قال وقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. نعم، خروج وقت النهي أي عندما ترتفع الشمس في دوم بنظر العين، عندما ترتفع الشمس في دوم بنظر العين، فهنا يدخل وقت، ينتهي وقت النهي ويدخل وقت التطوع، فيفعل هذا بداية عفو الوقت صلاة الضحى إلى قبيل الزوال. إلى قبيل الزوال عندما تكون الشمس عمودية في كبد السماء، هذا جاء النهي عن الصلاة في هذا الوقت. قال وفعلها إذا اشتد الحر أفضل، لما جاء في صحيح مسلم في حديث زيد بن أوفر أن صلاة الضحى حين ترمض الفصال، أي عندما تشتد الحرارة فالفصال أي الصغيرة تكون تحت أمهاتها تبحث عن الظل. قال وهي ركعتان وإن زاد فحسن، وتصل صلاة الاستخارة إذا هم بأمر يركع ركعتين. طبعا ربنا عز وجل شرع لنا صلاه الاستخاره كما انه شرع لنا جل وعلا الاستشاره، فقال عز وجل وامرهم شورى بينهم، بل قال عز وجل الرسول عليه الصلاه والسلام وشاورهم في الامر. فالانسان محتاج الى الاستخاره والى الاستشاره، ولا شك عندما الانسان يشاور غيره سوف يستفيد من مشاوره لغيره، فلا شك انه راح يجمع علوم الناس الى علمه وعقول الناس الى عقله عندما يشاورهم. وكان من هدي عليه الصلاه والسلام المشاوره، كان يشاور اصحابه وزوجاته عليه الصلاه والسلام او ياخذ براي وبمشوره اصحابه وزوجاته عليه الصلاه والسلام. كما ان الاستخاره مشروعه، وهو ان الانسان يستخير ربه جل وعلا. وصفة هذه الصلاة أن يركع ركعتين من غير الفريضة، يركع ركعتين خاصتين بهذه الصلاة من غير الفريضة، ثم يقول، يعني بعد أن ينتهي من الصلاة يقول هذا الدعاء، يقول هذا الدعاء، وإن قال هذا الدعاء في أثناء الصلاة فلا بأس، كما ذهب إلى هذا ابن تيمية، وإن قال ذلك بعد أن ينتهي فهذا هو الأقرب، هذا ظاهر الحديث، قال يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يقول. وصلاة الاستخارة تكون في أمور معينة ليست في كل الأمور، يعني الأمور تنقسم عندنا إلى قسمين فيما يتعلق بالاستخارة، في أمور ما فيها استخارة، والأمور التي ليس فيها استخارة هي أربعة أشياء، الأمور التي ليس فيها استخارة هي أربعة أشياء، الأول الواجبات، هذه ما فيها استخارة، هذه مفروضة على الإنسان، ما فيها يستخير، كان يستخير في صلاة الفريضة؟ لا، يستخير في إخراج الزكاة؟ لا، يستخير في الصيام رمضان؟ لا، هذا شيء مفروض. والثاني الأمور المستحبة، هذه أيضا ما يستخير فيها، المداومة مثلا على النوافل والرواتب، هذا ما فيها استخارة، هذا شيء مستحب، أو الإكثار من الصيام في غير الفريضة، هذا شيء مستحب، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي لا استخارة فيه الأمور المحرمة، الأمور المحرمة ما فيها استخارة، لأن يعني هذه مفسدة وقد جاء النهي عنها. الأمر الرابع هو الأمور المكروهة، فالشارع عندما كره هذه الأشياء إذن مفسدتها أكثر، أو عفوا الفائدة فيها أقل، أو الفائدة تكون فيها أقل، أو أن المصلحة بتركها، أو أن المصلحة بتركها، فهذه الأشياء الأربع ما فيها استخارة، وأما ما عدا هذه الأشياء فيشرع فيها الاستخارة. من زواج مثلا يستخير الانسان، هل يختار فلان من الناس او فلان؟ اما اصل الزواج فهذا مستحب في الحد عليه، لكن في اختيار المرأة. وكذلك مثلا في السفر، هل يسافر اليوم ولا بكره ولا مع فلان ولا فلان؟ فهنا يستخير، نعم. او تجاره في صفقه من الصفقات فيستخير، او في سكنى منزل اختيار هذا الموقع فايضا هذا يستخير. فما عدا الاشياء الاربع لا استخاره فيها، ثم يقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. فيقول هذا الدعاء الذي فيه هدوء من قبل العبد الى ربه عز وجل، وثناء على الله عز وجل بعلمه وبقدرته سبحانه وتعالى، وان الانسان عاجز لا يقدر على شيء، وان الله عز وجل هو القادر على كل شيء فيفوض امره الى الله. ثم يقول اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر، ويسميه بعينه من كذا او كذا، يسميه خير لي في ديني ودنياي فاغفره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبه امري فاصرفه عني واصرفني عنه. فاذا وجد من نفسه اقبال على هذا الشيء يفعل، وإذا وجد من نفسه إعراض عن هذا الشيء يترك، إذا وجد من نفسه إعراض يتركه، ووجد في نفسه إقبال يفعل، نعم. بعد السلام، بعد السلام، الأفضل بعد السلام، هذا ظاهر الحديث. قال واقدم لي الخير حيث كان ثم رضني به ثم يستشير. نعم، أيضا تقدم أن المشاورة أيضا مشروعة، ولا يمنع أن الإنسان يستخير ويستشير. قال ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الفعل أو الترك. إن كان عازم على الفعل هذا انتهى الأمر، أو كان عازم على الترك هذا انتهى الأمر، يكون عازم جازم. لكن كما تقدم هذا مقيد بالأمور التي ذكرناها، الأمور الأربعة، الأمور الأربعة ما فيها استخارة، وأما ما عداها ففيها الاستخارة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء وسجدة التلاوة، التلاوة سنة مؤكدة وليست واجبة. في قول عمر رضي الله تعالى عنه: من سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه مالك في الموطأ. وتسن للمستمع ولا يسجد السامع، والراكب يومئ بسجوده حيث كان وجهه، لما روي عن الصحابة وقال ابن مسعود للقارئ وهو غلام: اسجد فإنك إمامنا. وتستحب سجدة الشكر عند نعمة ظاهرة عامة أو أمر يخصه. ويقول: إذا رأى مبتلى في دينه أو بدنه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وأوقات النهي خمسة: وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب، وبعد ذلك حتى تغرب. ويجوز قضاء الفرائض فيها وفعل المنذورات، وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين الطويلين. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال: وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء. تقدم الكلام على تحية المسجد، وأن تحية المسجد مشروعة لمن دخل المسجد فيشرع له أن يصلي ركعتين. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن تحية المسجد سنة وليست بواجبة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، وينبغي للإنسان أن يفعلها ولا يتركها. عليه وسلم لمن دخل المسجد في يوم الجمعة وجلس أمره أن يصلي ركعتين، مع أن كان الوقت وقت خطبة، وقت خطبة، خطبة صلاة الجمعة، ومع ذلك أمر عليه الصلاة والسلام بأن يصلي ركعتين. فالقول بوجوبها هذا القول قوي وله وجاهته لما جاء من الأمر بذلك. قال: وسنة الوضوء. أيضا من السنن المشروعة هي سنة الوضوء، فيستحب للإنسان إذا توضأ أن يصلي ركعتين، وهاتين ركعتين تسمى بسنة الوضوء. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن وثن على بلال رضي الله عنه، وأنه سمع صوت نعليه في الجنة، فسأله عن ذلك فقال: يا رسول الله، إني ما توضأت إلا وصليت ركعتين، ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين، أو كما جاء. فأثنى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، وبين بلال عندما سأله الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك، فهي سنة من السنن. قال: وسجدة التلاوة سنة مؤكدة وليست بواجبة، لقول عمر رضي الله عنه: من سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. السجدات المشروعة هي أولا السجود الذي يكون في الصلاة، وهذا ركن من أركان الصلاة كما تعلمون، فهذا السجود فرض. والسجود الثاني الذي يكون في غير الصلاة كسجود السهو، يكون في غير الصلاة وله علاقة بالصلاة، له علاقة بالصلاة، وقد يكون بالصلاة إذا سجد قبل أن يسلم، إذا سجد قبل أن يسلم كان بالصلاة، وإذا سجد بعد السلام كان خارج الصلاة. فهذا السجود واجب، هذا السجود واجب، هذا النوع من أنواع السجود واجب. وعندنا سجود يكون خارج الصلاة أو ليس له علاقة بالصلاة وهو مستحب وليس بواجب، وهو سجود التلاوة. سجود التلاوة هذا ليس له علاقة بالصلاة كما تعلمون، وإنما علاقة في القرآن الكريم. إذا مر الإنسان بآية سجدة فيشرع له عندئذ أن يسجد، وهذا السجود سنة وليس بواجب. والسجود الرابع هو سجود الشكر. السجود الرابع هو سجود الشكر. فهذه هي السجدات المشروعة: أولا السجود الذي في الصلاة فهذا فرض، ثم السجود الذي يكون له علاقة بالصلاة وهو ليس بفرض وإنما واجب، يعني دون الأول، وهو سجود السهو، ثم السجود الذي ليس بواجب وهو سجود التلاوة، وكذلك أيضا رابعا سجود الشكر، وسجود الشكر من حيث الحكم أخف، لأن سجود التلاوة سنة مؤكدة بخلاف سجود الشكر فإنه دون ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه سجد في مرات عديدة عندما مر بآية سجدة، فما جاء ذلك في الصحيحين وفي غيرهما، جاء في حديث ابن عباس، وجاء كذلك أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وغيرها من الأحاديث، عندما مر الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض سجدات القرآن أنه سجد عليه الصلاة والسلام. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه كما جاء ذلك عن الحنفية، ذهب إلى أنه يجب، وذهب الجمهور إلى استحباب ذلك وعدم وجوبه، والأقرب والله أعلم أنه سنة وليس بواجب، الأقرب أنه سنة وليس بواجب، لقول عمر رضي الله عنه: من سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه مالك في الموطأ، هذا رواه مالك ورواه أيضا البخاري في صحيحه، أن عمر رضي الله عنه في يوم الجمعة عندما خطب في سورة النحل وكما تعلمون أن فيها سجدة، فسجد وسجد من معه، نزل من أعلى المنبر وسجد، ثم في الجمعة الأخرى أيضا خطب في سورة النحل، وعندما تهيأ الناس للسجود قال عندئذ رضي الله عنه: إن من سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، وقال أيضا إن السجود لم يكتب علينا إلا أن نشاء، قال إن سجود التلاوة أو إن هذا السجود لم يكتب علينا إلا أن نشاء، يعني إذا شاء الإنسان أن يسجد، لأن هذا ليس بواجب. وقال عمر رضي الله عنه ذلك، قال بمخذل من الصحابة رضي الله تعالى عنه ورضي الله تعالى عنهم جميعا، ولم ينكر عليهم منكر. فالأقرب أنه سنة وليس بواجب. قال: وتسنوا للمستمع ولا يسجد السامع، يسجد القارئ وكذلك المستمع للقارئ، كذلك أيضا يسجد، الذي يستمع للقارئ أيضا يشرع له السجود. وقد جاء في الصحيح في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما تلا سورة النجم وعندما جاء إلى موضع السجدة وسجد، سجد كل الناس الذين كانوا في حضرته قد سجدوا، حتى المشركون منهم إلا بعض الكفار أو أحد الكفار لم يسجد، ثم قتل كافرا كما ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فيسن للقارئ أن يسجد، وكذلك من يستمع لهذا القارئ أيضا يسن له أن يسجد. قال: ولا يسجد السامع. طبعا عندنا مستمع وعندنا سامع، المستمع كما تقدم هو الذي ينصت ويستمع لقراءة القارئ، وأما السامع فهذا الذي لم ينصت عليكم السلام، وإنما سمع قراءة القارئ، يعني هو مثلا أو مشغول بشيء آخر ولم يجلس للاستماع فسمع قراءة هذا القارئ، فهذا هو السامع الذي مجوز أنه سمع. قال: ولا يسجد السامع. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هناك من قال كما قال المصنف رحمه الله، وهذا القول نقل عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهناك قول آخر بأنه يسجد أيضا السامع كما يسجد المستمع، وهناك قول ثالث وهو قول الشافعي، قال لا يتأكد على السامع أن يسجد، وإن سجد فهو حسن، قال إن سجد فهو حسن وإلا لا يتأكد عليه. وقول الشافعي والله أعلم هو الأقرب، قول الشافعي هو الأقرب أنه لا يكون السجود في حق متأكد مثل ما هو بالنسبة للمستمع، وذلك أن المستمع جلس يستمع، بخلاف هذا إنما سمع فقط، لكن السجد فهذا أفضل، لأن هذا السجود مستحب، فإذا فعل الإنسان يكون قد فعل الأفضل وفعل الأحسن، فقول الشافعي هو الأولى في هذه المسألة. قال والراكب يومئ لسجوده حيث كان وجهه. إذا مضى الإنسان بآية سجدة وهو راكب وليس بجالس فهنا في هذه الحالة يومئ إيماء، في هذه الحالة يومئ إيماء. قال لما روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا هو دليل ذلك. وأيضا يستدل لهذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي على دابة في السفر في صلاة النافلة، وكان يومئ بالركوع والسجود، كان يومئ بالركوع والسجود. فسجود التلاوة هو من جملة السجود، سجود التلاوة هو من جملة السجود، فأيضا يكون المشروع في حق من تلا آية سجود وهو راكب، فهنا يومئ إيماء في السجود، وذلك لأنه لا يستطيع أن يسجد. قال وقال ابن مسعود رضي الله عنه للقارئ وهو غلام اسجد فإنك إمامنا. ابن مسعود رضي الله عنه قال لمن قرأ سورة فيها سجدة قال له اسجد فأنت إمامنا، لأنه هو القارئ. فالمستمع لا يسجد إذا لم يسجد القارئ، لأن المستمع تبع للقارئ هنا، المستمع تبع للقارئ. ولذلك جاء في الصحيحين في حديث زيد بن ثابت أن زيدا رضي الله عنه تلا على رسول عليه الصلاة والسلام سورة فيها سجدة، تلا عليه سورة فيها سجدة ولم يسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا لم يسجد؟ إن زيد بن ثابت ما سجد وهو القارئ، إن زيد بن ثابت ما سجد وهو القارئ، فلم يسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمستمع تبع للقارئ، إن سجد يسجد معه وإن لم يسجد فهنا لا يسجد لأنه هو تبع له. قال وتستحب سجدة الشكر عند نعمة ظاهرة عامة أو أمر يخصه، كما تقدم لنا أن من السجدات المشروعة سجدة الشكر، وهو عندما تحصل نعمة للإنسان، سواء كانت هذه النعمة عامة بأن حصل نصر للمسلمين كما جاء عند البيهقي من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أرسل علي رضي الله عنه إليه أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام بأن همزان قد أسلم، فقام سجد، قام وسجد عليه الصلاة والسلام، قام وسجد عليه الصلاة والسلام. فهذه نعمة عامة حصلت للمسلمين بإسلام هذا الجمع الكبير. حديث البيهقي هذا صحيح، حديث البيهقي هذا صحيح، وأصله في البخاري، أصله في البخاري في صحيح البخاري، ورواه البيهقي بنفس الإسناد، فذكر السجود، فذكر السجود، ذكر سجود الرسول صلى الله عليه وسلم. أو عندما تحصل للإنسان نعمة خاصة، نعمة تخصه هو، مثل ما جاء في حديث كعب بن مالك عندما تاب الله عز وجل على كعب بن مالك وصاحبيه عندما تخلفوا عن غزوة تبوك، وتعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بمقاطعتهم. فعندما سمع كعب بن مالك كان على ظهر بيته يصلي صلاة الصبح، فسمع شخص ينادي، ينادي كعب بن مالك بأن الله عز وجل قد تاب عليه، فقام كعب بن مالك وسجد سجدة شكر لله عز وجل عندما سمع بتوبة الله عز وجل عليه. فهذا أمر خاص يخص كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. وفي هذين الدليلين أيضا، الدليل الأول عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والدليل الثاني ما حصل من كعب بن مالك في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من السجود عند حصول نعمة، هذا دليل على سجود الشكر، وأن سجود الشكر هذا أمر مشروع قد فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وفعله أيضا بعض صحابته رضي الله تعالى عنه. قال ويقول إذا رأى مبتلى في دينه أو بدنه الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. هذا الحديث قد جاء عن اثنين من الصحابة رضي الله تعالى عنه. جاء عند الترمذي من حديث عمرو بن دينار المعروف بقهرمان آل الزبير عمرو بن دينار اثنان عمرو بن دينار الجمحي المكي الثقة الحافظ الثبت والثاني عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير الثاني ضعيف والثاني هو الذي روى هذا الحديث رواه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر عن أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع روى هذا الحديث. وهذا الحديث ضعيف لأن فيه عمرو بن دينار وعمان بن الزبير وهو شديد الضعف وقد ضعفه أبو عيسى الترمذي عندما روى هذا الحديث حكم عليه بالغرابة ثم بين أن هذا الحديث فيه عمرو بن دينار وعمان بن الزبير وأنه ليس بالقوي. نعم فهذا الحديث حديث ضعيف بهذا الطريق. وجاء حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا المتن رواه أيضا أبو عيسى الترمذي من حديث عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. نعم هذا هو الحديث الثاني. هذا الحديث أيضا لا يصح. هذا الحديث أيضا لا يصح لأن فيه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو لا يحتج به فيه ضعف ولا يحتج به. فهذا الحديث أيضا ضعيف وقد حكم أيضا عليه أبو عيسى الترمذي بأنه حديث غريب. فإذا إلى الخبرين لا يصح ولا أعرف أن هناك شيئا صحيحا يقوله الإنسان عندما يرى مبتلى غير النصوص العامة. أن الإنسان يحمد ربه عز وجل يحمد ربه على نعمه سبحانه وتعالى التي أنعم بها عليه على هذا العبد. وأما دعاء خاص يقوله الإنسان عندما يرى مبتلى فهذا لا أعلم أن فيه شيئا ثابتا وإنما الإنسان يحمد ربه عموم النصوص التي تدل على أنه ينبغي الإنسان أن يحمد ربه وأن يشكر سبحانه وتعالى على نعم. ولا شك أن الإنسان عندما يتذكر نعمة الله عليه ومن أسباب التذكر أنه يرى من هو فقد هذه النعمة التي أعطاه الله عز وجل له أو أعطاها لفلان وسلبها من فلان فيحمد الله عز وجل على هذه النعمة فما فيه إلا الحمد. وأما نص خاص يقص أو يقص بمن إذا رأى مبتلا يقول هذا الكلام فهذا لا أعلم أن هناك شيئا صحيحا. قال وأوقات النهي خمسة. هذه الأوقات طبعا قبل أن نأتي عفوا إلى أوقات النهي بالنسبة لسجود الشكر وبالنسبة لسجود التلاوة الراجع في هذين السجودين أنه لا يشترط فيهما الطهارة لأنهما ليس في صلاة. بعض أهل العلم طبعا ذهب إلى أنهما صلاة فقال إذا يشرع لهما الطهارة وبالتالي يكون فيهما تكبير عند القبض وعند الرفع وفيها سلام أو في هذين السجودين أيضا يكون سلام. فهذا في الحقيقة مبني على ذلك والصواب أن سجود الشكر والتلاوة ليس بصلاة. الصلاة ليست بسجدة واحدة كما تعلمون فالصلاة فيها قيام وفيها قراءة وفيها ركوع وفيها رفع من الركوع وفيها سجود وفيها رفع من السجود هذا سجدة واحدة فقط. ولذلك كما تقدم في الحديث الصحيح ثابت في الصحيح في حديث ابن مسعود عندما تلا الرسول عليه الصلاة والسلام سورة الندم وسجد عليه الصلاة والسلام سجد حتى المشركون معه سجد حتى المشرك معه. وألف البخاري في صحيحه أن ابن عمر كان يمر بسجد التلاوة فيسجد سواء كان طاهرا أو غير طاهر. فلا يشترط الطهارة لسجود الشكر ولا لسجود التلاوة لأنه ليس بصلاة ولا بيأتي دليل يدل على ذلك. وكذلك أيضا بالنسبة لسجود الشكر والتلاوة ليس فيها تكبير عند الخفض أو الرفض وليس فيها سلام لأن أيضا ليست بصلاة. وجاء حديث رواه أبو داود والحاكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما مر أو عندما سجد للتلاوة أنه كبر لكن هذا الحديث لا يصح لأن فيه أيضا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وفيه ضعف لا يحتج به. وجاء عند الحاكم بدل عبد الله بن عمر عبيد الله بن عمر وهم أخوان عبيد الله وعبد الله، لكن عبد الله فيه ضعف وعبيد الله صفة حافظ، فجاء عند الحاكم بأنه عبيد الله، لكن الصواب أنه عبد الله كما جاء عند أبي داود في السنن، الصواب أنه عبد الله، فيبقى الحديث فيه ضعف، وبالتالي لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كبر في سجود التلاوة أو الشكر، وأنه عندما رفع أيضا كبر، وأنه سلم، كل هذا لم يثبت، فبالتالي ليس هناك تكبير، إلا إذا كان الإنسان في الصلاة ومر بآية سجدة فهنا يشرع له أن يكبر عند قبضه وأيضا يكبر عند ركعه. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل قبض وركع، كان في الصلاة يكبر في كل قبض وركع، وهنا هو في الصلاة وقبض وكذلك أيضا رفع، فهنا يسن له أن يكبر عند القبض وعند الرفع أيضا، هذا إذا كان في الصلاة. في عموم ما جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل قبض ورفع إذا كان في الصلاة، فهذا هو الآن في الصلاة. أما إذا كان خارج الصلاة فليس هناك دليل يدل على ذلك، بل الدليل على خلاف ذلك كما تقدم. وأيضا بالنسبة لسجود التلاوة جاء عن بعض الصحابة أنهم إذا مروا في سجدة بآية فيها سجدة أنهم كانوا يقومون ثم يسجدون، ولعلهم يتأولون ما جاء في قوله عز وجل يقومون للأذقان سجدا، فهذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها فيما رواه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف، لكن لم يثبت هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا مر الإنسان بسجدة وكان جالسا يسجد وهو جالس، وإن قام فهذا أمر لا بأس به، لكن لم يأتي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا مر بسجدة أنه قام ثم سجد. قال: وأوقات النهي خمسة، أي الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة، وأيضا في هذه الأوقات ينهى عن شيء آخر، ينهى عن قبر الأموات في هذه الأوقات. وفي الحقيقة ليس في الأوقات الخمسة كلها ينهى عن قبر الأموات، وإنما في بعضها كما سوف يأتي التفصيل في ذلك. والدليل على هذا حديث عقبة بن عامر الذي رواه مسلم في صحيحه أن ثلاث ساعات نهانا الرسول عليه الصلاة والسلام من نصلي فيهن أو نقبض فيهن موتانا، فهذا الأمر الثاني الذي ينهى عن فعله في أوقات النهي. وهناك أمور أخرى خلف فيها، هل ينهى عن فعلها في أوقات النهي ولا ما ينهى منها؟ أو ذكر بعض أهل العلم سجود التلاوة، والظاهر أيضا الحق فيه سجود الشكر لأنهم يعتبرون ذلك صلاة، فقالوا أيضا ينهى عن هاتين السجدتين أو هذين النوعين من أنواع السجود، لكن الصواب أنه لا ينهى عن ذلك لأن هذا ليس بصلاة ولم يأتي النهي عن ذلك، فإذا هذا غير ذلك في ذلك، وإنما الذي ينهى عنه هو الصلاة وكذلك قبر الأموات. وأما فيما يتعلق بالصلاة فاختلف أهل العلم هل ينهى الإنسان عن جميع الصلوات حتى المفروضة ولا بعض الصلوات؟ في خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه ينهى عن الصلوات التي ليس لها سبب، الصلوات التي هي ليست بواجبة، الصلاة التي هي نافلة ولا يكون لها سبب فهذا هو الذي ينهى عنه فقط، وأما ما عدا ذلك فلا ينهى عنه. وتقدم لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما فاتته واجبة الظهر وانشغل عنها قضاها بعد العصر، قضاها بعد العصر. نعم هو داوم على ذلك لأنه كان إذا صلى صلاة أثبتها، هذا خاص بالمداومة. وأما أصل القضاء فهذا مشروع له، فهذا مشروع لغيره عليه الصلاة والسلام بفعله صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء بأن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك فقال لا تفعل ذلك فهذا ضعيف. هذا الحديث الذي جاء النهي عن فعل ذلك، هذا الحديث ضعيف ولا يصح، هذا الحديث ضعيف ولا يصح. وقد جاء في حديث جبير بن مطعم الذي في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت بأي ساعة شاء وصلى. فقول عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت بأي ساعة شاء وصلى يدل على ما تقدم، لأن هذه الصلاة هي صلاة الطواف، ركعتي الطواف، فصلاة لها سبب، صلاة لها سبب. وجاء عند أبي داود بن خزيمة بن حبان في حديث قيس الأنصاري أنه رآه الرسول عليه الصلاة والسلام أو رأى رجلا يصلي بعد الفجر بعد صلاة الصبح فسأل عن هاتين الصلاتين أو فسأله عن هاتين الركعتين فقال هما صلاة سنة الفجر، فأقر عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث وإن كان فيه انقطاع ولكن هذا فيه قوة ويصلح أو يستانس به مع ما تقدم من أدلة التي تدل على ذلك، مع ما تقدم من أدلة التي تدل على ذلك. فقط هذا النوع من الصلوات هو الذي ينهى عنه في هذه الأوقات. والحكمة في هذا هو ما جاء أيضا في بعض النصوص بأن الشمس تخرج وتغرب بين قرني شيطان، وأن المشركين عندئذ يسجدون لها، فنهي المسلم أن يتشبه بهؤلاء المشركين في هذه الأوقات. وبالنسبة عندما تكون الشمس عمودية في كبد السماء جاء بأن هذا الوقت تتفجر فيه جهنم نسأل الله العافية والسلام، فلذلك نهي المسلم أن يصلي في هذا الوقت. نعم نعد إلى هذه الأوقات، قال بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. بالنسبة لبعد صلاة الفجر هذا الوقت فيه خلاف بين العلماء، هناك من عد هذا الوقت وقت نهي وهناك من لم يعد هذا الوقت وقت نهي. ومن عد هذا الوقت وقت نهي استدل بحديث لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وأيضا استدل بحديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر قد رواه الترمذي، حديث عبد الله بن عمر قد رواه الترمذي من حديث قدام بن موسى عن محمد بن الحسين عن أبي عرصمة عن يسار عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. ولكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، وذلك لغرابة هذا الإسناد ولأن فيه محمد بن الحسين وهو مجهول، فهذا الإسناد غريب، ولما فيه من محمد بن الحسين وهو مجهول. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كذلك لا يصح، قد رواه محمد بن نصر ورواه البيهقي والدارقطني من حديث عبد الرحمن بن زياد الأنعم الأفريقي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أيضا بنحو ما جاء في حديث ابن عمر. وهذا الإسناد كذلك أيضا لا يصح، هذا الإسناد كذلك أيضا لا يصح، لأن فيه الأفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو لا يحتج به، وهو لا يحتج به، فلا يصح حديث في هذه المسألة. والترمذي عندما ضعف حديث عبد الله بن عمر قال نقل اتفاق أهل العلم على العمل بذلك، أي على العمل بمقتضى ما جاء في حديث ابن عمر مع تضعيفه لحديث ابن عمر. ويبدو طبعا الترمذي تعقب في هذا الاتفاق الذي نقله، تعقب في هذا الاتفاق الذي نقله وأن المسألة فيها خلاف، لكن يبدو أن يعني الترمذي أو من ذهب إلى ذلك يستدل ب يعني عموم أو يستدل بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام يستدل بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أنه كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين وأيضا يخفف هاتين أو ركعتين بل في بعض الأحيان أنه يضطجع عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان أنه يضطجع بعد هاتين ركعتين يضطجع إلى أن يأتي بلال حتى يدعوه إلى صلاة الصبح فهذا كله يدل والله أعلم على أن هذا الوقت ليس فيه شيء من الصلوات غير أو السنوات حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم أنه كان يخفف هذين الركعتين فهذا يدل والله أعلم على أن هذا الوقت ليس وقت تطوع فلذلك الأفضل والمشروع للشخص أنه إذا طلع الفجر أنه لا يصلي إلا ركعتين الفجر إلى أن يصلي صلاة الصبح إلى أن يصلي صلاة الصبح وإذا صلى صلاة الصبح أن يأتي وقت النهي طبعا جاء في حديث ابن عباس جاء في حديث ابن سعيد الخدري وكله في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس فبعد صلاة الصبح هنا يأتي وقت النهي الذي دلت عليه الأدلة هذا الوقت من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس حين غمح إلى أن ترتفع الشمس حين غمح حين غمح يعني بنظر العين يراها مرتفعة نحو 3 أمتار أو نحو ذلك فهنا ينتهي وقت النهي ينتهي وقت النهي هذا الوقت وقت طويل يعني نحو ساعة ونصف أو ساعة وربع تقريبا نحو ساعة وربع فهذا الوقت وقت طويل وبعض العلم قسم إلى قسمين القسم الأول من بعد صلاة الصبح إلى أن تبدأ الشمس بالطلوع ومن حين تطلع إلى أن ترتفع فجعله قسمين جعله قسمين لأن هناك حديث الدليل على هذا الترتيب أن هناك حديث يأتي بالنهي فقط عن الصلاة عندما تبدأ الشمس بالطلوع إلى أن ترتفع وطبعا هذه الأحاديث لا تخالف النهي الذي جاء عن الصلاة من بعد صلاة الصبح فوجه الجمع لا يعمل بالزيادة لكن الأحاديث التي تنهى عن الصلاة من حين تطلع الشمس هذا يدل على تأكد النهي في هذا الوقت هذا يدل والله أعلم على تأكد النهي في هذا الوقت ولذلك ذهب بعض الصحابة إلى أن الوقت المنهي عنه هو هذا فقط من حين تبدأ الشمس أن تطلع والوقت الثاني وجعلنا هذا وقتين يكون الوقت الثالث عندما تكون الشمس عمودية في كبد السماء إلى أن تزول تزول بحيث أنها تميل إلى جهة الغروب تعلمون أن الشمس تخرج من جهة المشرق إلى أن ترتفع فإذا أصبحت عمودية في كبد السماء فإنها عن هذا الوقت إلى أن تزول إلى جهة المغرب وهذا الوقت هو أقصر الأوقات هذا الوقت هو أقصر الأوقات يعني وقت قصير نحو بعضهم العلم قال 20 دقائق وبعضهم الله جعل أقل من ذلك فهو وقت قصير وهذا النهي عن هذا الوقت قد جاء في حديث عقبة بن عامر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه والوقت الثالث أو الرابع هو من بعد صلاة العصر من بعد صلاة العصر لما جاء في حديث عباس وحديث أبي سعيد الخدري كما تقدم لا صلاة بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس فهذا الوقت من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس بعض العلم على قسمين إلى أن تبدأ تغرب ومن حين تبدأ بالغروب إلى أن تغيب فجعل هذا وقتين فتكون هذه 5 أوقات تكون هذه 5 أوقات جاء النهي عن الصلاة فيها ويستثنى يوم الجمعة من النهي في وقت الزوال عندما تكون الشمس عمودية في كبد السماء فهذا الوقت ليس وقت نهي إذا كان يوم الجمعة والدليل على هذا ما جاء في حديث سلمان الثابت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن من جاء إلى المسجد يوم الجمعة ولم يفوت بين اثنين وصلى ما كتب له إلى أن يخرج الخطيب فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام نهاية تطوع في الصلاة إلى أن يخرج الخطيب والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج تقريبا إلا عند زوال الشمس يخرج لكي يخطب الناس فهذا يفيد حديث سلمان الذي تقدم او كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام يفيد أن يوم الجمعة مستثنى، إذا يوم الجمعة مستثنى، ولعل الطفل لفضله، ولأن هذا اليوم يوم فاضل، ولذلك استحب العبادة فيه والإقبال فيه أكثر وأكبر على الله عز وجل، فلعله من الحكمة أنه يعني استثني هذا الوقت في يوم الجمعة. قال: ويجوز قضاء الفرائض فيها وفعل المندوبات وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين. نعم، أما قضاء الفرائض تقدم أن ما ينهى إلا عن صلاة النافلة التي ليس لها سبب، وفعل المندوبات هذه لها سبب. قال: وتفعل صلاة الجنازة. الأقرب والله أعلم أن صلاة الجنازة أن تفعل في كل هذه الأوقات، وذلك لما تقدم أن الذي ينهى عنها الصلوات التي ليس لها سبب، وصلاة الجنازة لا شك أنها أنها سبب، لا شك أن صلاة الجنازة لها سبب، وكما تعلمون هي فرض كفاية، كما تعلمون هي فرض كفاية. وإنما الذي جاء النهي عنها في حديث عقبة بن عامر قال: ثلاث أوقات نهانا أو رسول عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيهن أو نقبض فيهن موتانا. فهذه الأوقات الثلاث ينهى عن قبض الميت فيها، والأوقات الثلاث عندما تطلع الشمس إلى أن ترتفع، وعندما يكون قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس، وعندما ترجع الشمس تضيق للغروب إلى أن تغرب. وهذه الأوقات كلها أوقات قصيرة تقريبا، كلها أوقات قصيرة، فهذه الأوقات الثلاث ينهى عن قبض الأموات فيه. وأما الصلاة فيصلى، لأن الصلاة لها سبب، صلاة لها سبب فيصلى فيها. والمصنف استثنى الصلاة في الوقتين الطويلين، يعني من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع، ومن بعد العصر إلى أن تغيب، لكن كما تقدم من الواجب أن الصلاة تصلى ولا من قبل الأموات في الأوقات الثلاثة ينهى عنها. والسبب في التفريق ما بين صلاة الجنازة وما بين قبر الميت أن صلاة الجنازة تدخل ضمن الصلوات، ودلت الأدلة على أنه يستثنى الصلاة التي ليس لها سبب، وصلاة الجنازة لها سبب، إذن هي لا يمنع من الصلاة من صلاة الجنازة في هذا الأوقات. وأما بالنسبة لقبر الأموات ما جاء ما يدل على أن هذا النهي مثلا لكراهية التنزيه مثلا، أو أن الأولى مثلا ترك ذلك أو كذا، ما جاء ما يخالف ذلك، فيبقى هذا على النهي، يبقى النهي عن هذا الشيء على ما هو عليه لعدم الدليل الذي يدل على خلاف ذلك، فيكون هذه الأوقات ينهى عن القبر الميت فيها. ثم قال المصنف رحمه الله: قال صلاة الجماعة، وقال أقلها اثنان في غير الجمعة وعيد، وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا، حتى في خوف لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، إلى آخره. طبعا من الصلوات ما يشرع له الجماعة، ومن الصلوات ما لا يشرع له الجماعة. والصلوات التي يشرع لها الجماعة إما أن تكون هذه الجماعة واجبة، وإما أن تكون مستحبة وليست في واجبة. فالصلاة التي يشرع لها الجماعة وتكون واجبة على الرجال هي صلاة الفريضة، فهنا يجب على الرجال أن يصلوا جماعة، ولا يستثنى من ذلك إلا المعذور الذي دلت الأدلة على أنه يعذر في عدم الاتيان إلى صلاة الجماعة، إما لعدم استطاعته على ذلك، أو لمرضه، أو لبعده عن المسجد، وما شابه ذلك من الآثار التي ذكرها التي جاءت الأدلة بذكرها. وصلاة الجماعة لا يخفى ما جاء فيها من الأجر، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين في حديث ابن عمر أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة، وجاء في حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري ب25 درجة. وأيضا ما جاء من الأدلة التي فيها التحديد والوعيد في حق من ترك الجماعة، ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح حديث ابن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام هم أن يحوق على المتخلفين عن صلاة الجماعة، هم أن يحوق عليهم بيوتهم. فهذه دلالة الوعيد الشديد في حق من ترك الجماعة وداوم على توكها، ولذلك ترك الجماعة يعتبر كبير، المداوم على ترك الجماعة يعتبر كبيرا من كبائر الذنوب، وتعلمون ما جاء في صحيح مسلم أن رجلا أعمى وجاء في السنن أن أبو عبد الله بن أم مكتوم أن طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله أن يخصص له في ترك الجماعة معه. قال يا رسول ليس لي قاضي لائمني وأنا شاسع الثياب وكفيف البصر فهل لي من وفقة؟ فقال له نعم. ثم بعد ذلك ناداه قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك وفقة. فأمر عليه الصلاة والسلام لم يرخص له في ترك الجماعة. وقد يقول قائل كيف أعمى ولم يرخص له في ترك الجماعة بينما عتبان رخص له عندما أنكر بصره؟ فأقول الجواب عن هذا الإشكال أن العميان على قسمين: أعمى يستطيع أن يتحرك ويمشي بدون قائد ولا يصل عليه ذلك وهذا شيء معروف، وأعمى يصل عليه الحرك إلا بقائد ولا يستطيع أن يتحرك، وبالذات من أصابه الأعمى بعد أن كان مبصرا. فعبد الله بن أم مكتوم من القسم الأول، ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوليه على المدينة في بعض الحالات عندما يخش الغزو عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل يعني ولاية على المدينة، الإمر على المدينة، هذا أمر أصعب من الجماعة، من حضور الجماعة. بل ثبت لو كان أو بل جاء بأنه كان حامل غاية المسلمين في معركة القادسية، هو حامل غاية. فلذلك هذا أعظم من أن يعني يتخلف عن الجماعة، فالجماعة أسهل في حفظه، لذلك أمر عليه الصلاة والسلام. هذا وبالله التوفيق.